حبيبي ده يوم قلبي مستني، ده يوم رجوعك لي بعد سنين فاتوا. قالوا له ده هي زي ما هي بس احلى وشوية، زي ما عن الملايكة قالوا. وقالوا له شعرها لسه قصير وضحكتها بتطير اجمد قلب ما كان. قبل سلام الإيدين